قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين وإذا يتلى عليهم قالوا من لدنا ولكن أكثرهم

نزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم إن